وليس تفنى للأبد، والجسم يبلى غير عجب الذنب، وما شهيد باليا ولا نبي، والروح ما أخبر عنها المجتبى، فنمسك المقال عنها أدبا، والعلم أسنى سائر الأعمال، وهو دليل الخير والإفضال، ففرضه علم صفات الفرد مع علم ما يحتاجه المؤدي من فرض دين الله في الدوام، كالطهر والصلاة والصيام، والبيع المحتاج للتبايع، وظاهر الأحكام في الصنائع، وعلم داء للقلوب مفسد كالعجب والكبر وداء الحسد، وما سوى هذا من الأحكام فرض كفاية على الأنام، كل مهم قصدوا تحصله من غير أن يعتبروا من فعله، كأمر معروف ونهي المنكر، وإن يظن النهي لم يؤثر. في الأبيات السابقة نسينا نتناقش في بعض الأبيات السابقة، قال رحمه الله تعالى: فرض على الناس إمام ينصب. أي إمام هذا يا معمر؟ الإمام الكبرى. الإمام الكبرى، وهي واجبة بالإجماع. وما على الإله شيء يجبه في هذا الشطر من البيت، رد على من؟ اسمه عبد الرحمن، الذين قالوا أن يفعل الأصلح. أحسنت. يثيب من أطاعه بفضله، فالثواب فضل منه سبحانه وتعالى، كذا؟ لكن قلنا هذا الفضل، ها؟ هذا الفضل أوجبه سبحانه وتعالى على نفسه، فهو واجب عليه بإيجابه سبحانه وتعالى على نفسه تفضلا. فمن يشاء عاقبه بعدله، إذا عاقب فإنه سبحانه وتعالى يعاقب وهو مع ذلك عادل، كذا؟ يعاقب بالعدل. إيش معنى هذا الكلام؟ من يشرح لي هذا الكلام؟ ومن يشاء عاقبه بعدله. يعني لو أن الله سبحانه وتعالى يعني عاقب الطائع، إنسان الطائع وعاقبه الله سبحانه وتعالى، كان عدلا لأنه تصرف في ملكه. طيب هيا، ايش عندكم يا شباب؟ عقاب على افعاله. ايوه، فعلها، اذا فعلها العبد استحق هذا العقاب. طيب ايضا هذا كله كلام صحيح، هذا كله كلام صحيح اللي تقوله، ها؟ مبني على تعريف الظلم عندهم. ايوه، لا مساله الظلم ستاتينا بعد. يثيب من اطاعه بفضله، ومن يشاء عقبه بعدله، فانه سبحانه وتعالى حتى في العقاب لمن يستحق العقاب عاقبه، وذلك هو العدل، كذا؟ لذلك قال الله عز وجل في آخر سورة الزمر بعد أن تكلم عن الفريقين: وقيل الحمد لله رب العالمين، الجميع أهل النار وأهل الجنة كلهم يقول الحمد لله رب العالمين. فالمعاقب معاقب بعدل الله، والمثاب مثاب بفضل الله. كيف نقول معاقب معاقب بعدل الله؟ نحن نريد بس إيضاح هذه العبارة، ها؟ أحسنت أحسنت، أن الله سبحانه وتعالى تفضل بمزيد عطاء على بعض العباد فهداهم بمعنى التوفيق، وشاء سبحانه وتعالى أن يحرم آخرين من هذا الفضل وهو التوفيق، لكن دلالة الهداية بمعنى البيان والإرشاد هذا قد تكفل به للناس جميعا، فمن خالف هداية البيان والإرشاد فقد استحق العقاب، فإذا عاقبه عاقبه سبحانه وتعالى ولم يمنعه عاقبه بعدله، أي أنه لم يمنعه شيئا له، لم يمنعه شيئا له، وإنما أعطى صاحبه ما أعطى عطاء زائدا فضلا زائدا. يغفر ما يشاء غير الشرك، هذا فيه رد على من؟ يغفر ما يشاء غير الشرك، يا عبد الرحمن. الخوارج والمعتزلة، أحسنت. واتفق الخوارج والمعتزلة في مسألة واختلفوا في أخرى، كذا؟ اتفقوا في أحكام الآخرة، واختلفوا في أحكام الدنيا. له عقاب من أطاعه. إيش عندكم في هذه العبارة؟ له عقاب من أطاعه. ها يا فؤاد، له سبحانه وتعالى. نعم، كلنا ملكه. إيش أنت عندك في هذه العبارة؟ له عقاب من أطاعه. الله سبحانه وتعالى. فارس، أحسنت، جزاك الله خيرا. له عقاب من أطاعه، إن كان المقصود أنه يقدر على ذلك فنعم، أما الوقوع فإنه لا يقع، لأن الله عز وجل منع ذلك عن نفسه، تنزه سبحانه وتعالى عن ذلك. فما ربك بظلام العبيد. تمام. كما يثيب من عصى، له سبحانه وتعالى أن يثيب العاصي. فوصفه بالظالم استحالة. وصفه بالظالم استحالة. لماذا استحالة؟ فلماذا استحال وصف الله بالظلم؟ لأنه سبحانه وتعالى نزه نفسه عنه، لا لأنه غير ممكن، لا لأنه غير ممكن. أما الذين قالوا بأن الظلم هو التصرف في ملك الغير، التصرف في ملك الغير، فإن الظلم غير ممكن. الظلم غير ممكن، لأن كل ما في الكون لله، كذا، فلا يتصور إذن يتصرف في ملك غيره، فلا يتصور حصول الظلم. لكن أهل السنة يقولون الظلم ممكن، ممكن، لكن الله عز وجل نزه نفسه من ذلك. ولذا كان، لو كان مستحيل بذاته أصلا لا يمكن يقع، ما كان هناك، لا، ما كان هناك حاجة إلى نفيه، ما كان هناك حاجة إلى أن ينفيه عن نفسه، كذا. والرزق ما ينفع ولا محرمة. لطف، حضرت معنا درسان، قال لك الرزق ما ينفع ولا محرمة، الربا رزق، صح هذا الكلام؟ ليش؟ لأن الرزق هو ما يقوم به البدن والجن. ما يقوم به البدن أو الجنها. طيب، بس كيف يعني الصح أن نقول على الحرام بأنه رزق؟ ما الموجب لأن نقول للحرام رزق؟ ما الذي جعلهم يسمون الحرام رزقا؟ حصول النفع. حصول النفع. لا، يعني على سواء على الصاحب. أحمد. الأفعال على الخلق اللي قاعد يجيب. طيب. ما الذي جعلهم ما الذي جعلهم يقولون الرزق ما ينفع ولو محرم؟ ها، أحسنت، لأن عموم النصوص يدل على أن كل مرزوق إنما يرزق برزق الله تعالى، كذا. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فلو كان أكل الحرام غير داخل في هذا العموم، فمن الذي يرزقه إذن؟ كذا، فصار أن كل مرزوق يرزق فهو من رزق الله تعالى، حلالا كان أو حراما، إنما الفرق فقط في المنفعة، المنفعة المترتبة على ذلك، فمنفعة الحلال غير منفعة الحرام. طيب، قال رحمه الله تعالى: ولم يمت قبل انقضى العمر أحد، والنفس تبقى ليس تفنى للأبد. ولم يمت قبل انقضى العمر أحد، فإن أحدا لن يموت إلا بعد انقضاء أجله، كما دلت على ذلك نصوص القرآن والسنة. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ولا يستقدمون. المراد من الآية بالأصالة نفي الاستئخار، استأخر يعني يتأخر، ويستقدمون يعني يتقدم. قال الله: فإذا جاء أجلهم، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون، يعني لا يمكن أن يتأخروا عنه لحظة، كذا. ولا يستقدمون، إيش فائدة قوله ولا يستقدمون بعد قوله فإذا جاء أجلهم؟ قد جاء الأجل، فكيف يمكن أن يتقدم؟ إنما المراد مشابهة تشبيه النفي للأول بالثاني، كما أنهم لا يتقدمون كذلك لا يتأخرون، لا يتأخرون. وخالف في هذه المسألة المعتزلة، فقالوا المقتول المقتول مات قبل أجله، مات قبل أجله، وهذه النصوص ترد عليهم. أما النصوص التي تحتمل للمكلف عمرين كما قال عليه الصلاة والسلام من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، وكقوله سبحانه وتعالى ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، فهذه النصوص حملها العلم على أن التغيير والتبديل في صحف الملائكة، أما في علم الله تعالى وفيما كتبه سبحانه وتعالى في الأزل فإن ذلك لا يتبدل، لا يتبدل. قد علم الله جل شأنه أن فلانا سيصل رحمه، فلان سيصل رحمه، فكتب له أجلا مع تحصيل ذلك السبب، وعلم أن فلان لن يصل رحمه فكتب له أجلا بانتفاء ذلك السبب. لكن يمكن أن يكون في صحف الملائكة يقال للملك أو يقال للملائكة إذا وصل رحمه فاجعلوا عمره كذا، وإذا لم يصل رحمه فاجعلوه كذا، لكن علم الله لا يتغير، قد علم الله أنه سيصل الرحم أو لن يصل الرحم، فحقيقة عمري عند الله تعالى غير متغيرة. ولم يمت قبل انقضى العمر أحد، والنفس تبقى ليس تفنى للأبد. النفس ما هي حقيقتها؟ كلام كثير للناس، وسيأتينا بعد قليل والروح ما أخبر عنها المجتبى فنمسك المقال عنها أدبا. إنما هنا بيّن لنا مسألة أخرى تتعلق بالنفس، وهي هل تفنى أو لا تفنى، هل تفنى أو لا تفنى. قال والنفس تبقى ليس تفنى للأبد، فهي مما أراد الله عز وجل بقاءه وخلوده، بمعنى أنه مما لا يفنى، مما لا يبيد، بخلاف الجسم فإنه سيأتينا والجسم يبلى كما دلت على ذلك نصوص القرآن والسنة. أما النفس فإنها لا تفنى بل باقية، لكن تتعلق بهذا الجسد تعلقات باعتبارات، في الدنيا تتعلق به تعلق من لون من نوع، وفي البرزخ تتعلق به تعلق من نوع آخر، وفي المحشر بعد ذلك تتعلق به تعلق من نوع ثالث، لكنها هي بعد مفارقة هذا الجسد باقية غير فانية، كما دلت على ذلك النصوص أنهم معذبون أو منعمون، معذبون أو منعمون. تحفظون جميع الحديث في الشهداء وأن أرواحهم في حواصل طير خضر، كذا في صحيح مسلم، معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيشاء ثم تأوي إلى تلك القناديل. وفي مسند أحمد أن أرواح المؤمنين، أرواح المؤمنين معلقة في الجنة أو تسرح في الجنة حيث شاءت. الفرق أن الشهداء جعل الله عز وجل نعيمهم أتم وأكمل، فجعل أرواحهم في أجساد، جعل أرواحهم أرواح في أجساد في حواصل طير خضر. أما سائر المؤمنين غير الشهداء فأرواحهم بنفسها تتنعم في الجنة، فجمع للشهداء النعيم الأكمل وهو تنعم البدن مع الروح، وسائر المؤمنين جعل لهم التنعم بالروح. فالنصوص كثيرة دالة على أن الأرواح، على أن الأرواح باقية لا لا تفنى، لا تفنى. النصوص التي توهم فناءها، النصوص التي توهم فناءها كلها مؤولة بما يتوافق مع النصوص الأخرى. فقوله سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، المراد بالموت هنا مفارقتها للأجساد، مفارقتها للأجساد ذائقة الموت، فهذا موتها مفارقتها للجسد. فالنفس تبقى ليس تهنى للأبد، والجسم يبلى غير عجب الذنب، الجسم يبلى كما هو معلوم من القرآن والسنة غير عجب الذنب، كما قال عليه السلام ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عجب الذنب في الصحيحين، إلا عجب الذنب، عجب يعني أصل الذنب، يعني الذي يشبه من الدابة المكان الذي ينبت منه الذنب، ينبت منه الذنب أصل الذنب، هذا يكون في أسفل العمود عبارة عن عظم صغير، عظم صغير جاء في بعض الروايات كحبة الخردل. عجب الذنب هذا أصل الذنب، هذا الجزء اليسير البسيط شاء الله سبحانه وتعالى أنه يبقى، ومنه يركب الخلق يوم القيامة كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الروايات منه خلق ومنه يركب الخلق يوم القيامة. ايش يعني قال يفائيا ان يقول يعني لمن قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ. لو لم يبقى فان الله عز وجل، هذه واحده من شبه المشركين في انكار المعاد، كان من شبه المشركين في انكار المعاد ان الجسد يتحلل ويذهب ويدفن آخر في نفس المكان فيتحلل ويذهب، ويدفن ثالث فيتحلل ويذهب، فكانوا يستبعدون إعادة الجسد ثانية. قال الله عز وجل قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، إنما يعجز عن هذا من لا يعلم، أما نحن فإنا نعلم ما تنقص الأرض منهم، فإذا كنا نعلم أعدنا كل شيء إلى مكانه. لكن شاء الله جل شأنه أن يبقى هذا الجزء من الإنسان لحكم من هذه الحكم والله أعلم، تشبيه النشأة الثانية بالنشأة بالنشأة الأولى، وتشبيه إحياء الأموات من بني آدم بإحياء الأرض بعد موتها، فإنهم ينبتون كما جاء في الحديث، ينبتون منه كما تنبت البقل، كما ينبت البقل، ليس لأمر آخر، ليس لأمر آخر. والعلماء مختلفون مع ذلك، العلماء مختلفون، هل عجب الذنب هذا يبقى بقاء دائما يعني إلى أن يبعث الله عز وجل الأجساد كذا؟ هذا الذي يتدل عليه ظواهر النصوص أنه يبقى بقاء دائما إلى أن يبعث الله الأجساد. ومن أهل العلم من يقول المقصود ببقاء عجب الذنب طول بقائه، طول بقائه وليس استمرار بقائه، وليس استمرار بقائه. والخلاصة أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الجسم يبلى، ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عجب الذنب. ثم قال ومنه يركب الخلق يوم القيامة. والجسم يبلى غير عجب الذنب. والجسم هذا لفظ عام كذا، لأنه دخل عليه ألف واللام التي تفيد الاستغراق، يعني كل جسم يبلى غير عجب الذنب. واستثنى من هذا العموم ما قاله في الشطر الثاني وما شهيد باليا ولا نبي، فخرج من هذا العموم هذان، الأول الشهيد والثاني النبي. أما النبي وسائر الأنبياء إنما يقصد به هنا فقط جنس النبي وليس نبيا واحدا، جنس النبي الأنبياء، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء كما في السنة والمسند، حرم بمعنى منع الأرض من أن تأكل أجساد الأنبياء. وجاءت النصوص الكثيرة التي تفيد بأن الأنبياء أحياء في قبورهم، كما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم وهو يتكلم عن الإسلام مررت على أخي موسى وهو قائم في قبره يصلي. فالأنبياء دلت النصوص الصريحة الصحيحة بأنهم أحياء في قبورهم وأن الأرض لا تأكلهم. أما النبي، أما الشهيد، فظاهر القرآن كذلك، قال الله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم. هذه الصفات صفات الأحياء، هذه الصفات صفات الأحياء، والواقع يدل على ذلك، فإنه قد استفاض في العلم أنهم وجدوا شهداء أحد أو بعضهم ممن وقف عليهم وجدوهم كما دفنوهم، وجدوهم كما دفنوهم. وصاحب لو تراجعون الطحاوية شارح الطحاوية أشار إلى أن الشهيد يمكن أن يلقى فترة طويلة ويفنى بعد ذلك، لأنه ليس في المسألة نصوص صريحة، ليس في المسألة نصوص صريحة تدل على أن الشهداء حرمت أجسادهم على الأرض كما جاء النص في شأن الأنبياء، إنما استفيد فقط من الصفات التي ذكرها الله عز وجل عن الشهداء ومن الواقع كما قلنا. فيحتمل أن يكون هذا البقاء بقاء دائما إلى البعث، ويحتمل أن يكون دون ذلك. وابن أبي العز يقول ويحتمل أن يكون الأمر أيضا متعلق بكمال الشهادة، بكمال الشهادة، كلما كانت شهادته أتم وأكمل، بمعنى مخلص صادق صابر يريد وجه الله شرفه أيضا هو، كلما كانت الشهادة أتم كان البقاء أطول. كل هذا محتمل. بعد إيش بس الذي سؤال يكون بعد الدرس أحسن. وما شهيد باليا ولا نبي، والروح ما أخبر عنها المجتبى أي المصطفى صلى الله عليه وسلم في قوله سبحانه وتعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. ما هي هذه الروح الذي حصل عليه الاتفاق أنها أو بين المسلمين يعني أنها مخلوق مربوب لله سبحانه وتعالى، مخلوق مربوب لله سبحانه وتعالى، حادث بعد أن لم يكن، حادث بعد أن لم يكن. أما كيفية هذه الروح الله أعلم. الروح ما أخبر عنها المجتبى فنمسك المقال عنها أدبا. ثم انتقل رحمه الله تعالى بعد ذلك لبيان أجل الفروض وأهم الأعمال وهو العلم. قال والعلم أثنى سائر الأعمال، أثنى بمعنى أرفع، العلم أرفع الأعمال، سائر بمعنى جميع، بمعنى جميع. والعلم أثنى سائر الأعمال يعني والعلم أرفع جميع الأعمال التي يتقرب بها العابد لله سبحانه وتعالى. فالعلم أفضل الأعمال، ففرضه كما سيأتينا مقدم على غيره من الفروض، ونفله مقدم على غيره من النوافل. العلم أثنى سائر الأعمال، سائر تستعمل بمعنى جميع وتستعمل بمعنى باقي، والحقيقة فيها الباقي، والمجاز بمعنى الجميع. سائر من السؤر، سائر من السؤر بمعنى الباقي، هذا الأصل في اللفظ، لكن شاع عند الناس الآن الاستعمال الثاني والاستعمال المجازي، سائر بمعنى جميع، نأخذ الظاهر من السور، من السور الذي يحوط الشيء ويصوره. والعلم أثنى سائر الأعمال، أرفع هذه الأعمال بدلالة القرآن والسنة واتفاق العلماء. أما القرآن فقد قال الله سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ففضل العلماء على غيرهم، والنصوص في ذلك كثيرة. وأما نصوص السنة فكثيرة أيضا، قال عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن سلك السبيل أن يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. ونصوص فضل العلم كثيرة، وهو دليل الخير الذي يدل الإنسان إلى تحصيل الخير وتحصيل أسباب الفضل. فالعلم أفضل الأعمال، لكن سيأتينا أن العلم هذا ينقسم، الكلام في نفل، الكلام الذي يحتاج منا إلى كلام وتفصيل نافلة العلم، نافلة العلم يقول العلماء أفضل من النوافل القاصرة، أفضل من النوافل القاصرة، يعني أفضل من نافلة الصلاة، أفضل من نافلة الصيام، أفضل من نافلة الذكر. أما النوافل المتعدية، النوافل المتعدية فهذا نفعها من شيء، من جنس آخر، من جنس آخر يفاضل فيها بحسب الحاجة والزمان والمكان. لكن الكلام فقط في تفضيل العلم على النوافل الإيش القاصرة، يعني التي لا تتعدى المكلف. فالصلاة من ينتفع بها؟ ينتفع بها هو. والذكر من ينتفع به؟ هو. فهذه عبادات نفعها قاصر عليه. نافلة العلم أفضل من النوافل القاصرة، أفضل من النوافل القاصرة، وهذا باتفاق العلماء كما يقول النووي رحمه الله تعالى. وذلك يحكون أن الإمام مالك رفعت إليه مسألة، شخص محكوم عليه بالقتل القصاص بالإعدام، وبقي على تنفيذ الحكم لحظات، عمر قصير. سأل الإمام مالك عن أفضل عمل يفعله فيما بقي من عمره، ما بقي من هذه اللحظة، فقال يتعلم مسألة من مسائل الشرع، يتعلم مسألة من مسائل الشرع، وقدر شيء يموت خلاص بعد قليل سيموت، لكن العلم شريف في نفسه، شريف في نفسه. فنافلة العلم أفضل من نوافل النوافل القصيرة باتفاق العلماء كما قلنا، يحكي ذلك النووي رحمه الله تعالى. وفي مقدمة المجموع فصول جميلة في الكلام عن العلم وتفضيله، ومن ذلك المقارنة التي عقدها رحمه الله تعالى بين العالم وغير العالم، مقارنة جميلة في تفضيل العالم على غيره. العالم يقول متبوع والعابد تابع، تابع. العالم نفعه متعدي والعابد نفعه ماذا؟ نفعه قاصر. العالم يسأل ويحتاج إليه والعابد ليس كذلك. ذكر جملة من الأوجه التي تقضي بتفضيل العالم على العابد في مقدمة المجموع. نعم، له فصول جميلة في الكلام عن العلم وما يتعلق بالعلم. والحقيقة أن الله عز وجل فضل بالعلم حتى في خارج جنس بني آدم، خارج جنس بني آدم أيضا جعل الله عز وجل لأهل العلم فضل. الكلاب لا يجوز اقتناؤها كذا إلا الكلب المعلم أو الذي يراد منه التعليم. والهدهد قد كان سليمان تهدده بأشد العقاب، صال وجال بسبب ماذا؟ بسبب العلم، بسبب العلم. قال الله عز وجل: قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به. فالعلم وسيلة للتفاضل حتى في غير الأجناس البشرية، خارج الأجناس البشرية، ناهيك عن البشر. قال: وهو دليل الخير والإفضالية. ثم بدأ بالكلام عن تقسيم هذا العلم، ففرضه علم صفات الفرد، يعني هذا العلم منه ما هو فرض بنوعين، يعني فرض كفاية وفرض عين، ومنه ما هو نافلة. نافلة. بدأ الكلام الآن عن القسم الأول وهو فرض العين. ففرضه علم صفات الفرد فرض، لأن النبي عليه السلام يقول في الحديث: طلب العلم فريضة، فريضة. لكن ما هو القدر المفروض؟ هناك قدر مفروض في أصول الدين وهناك قدر مفروض في فروعه. أما في أصول الدين فمعرفة الباري سبحانه وتعالى وما يليق به أو ما يجب له وما يستحل عليه، ففرضه علم صفات الفرد. والفرد من أسماء الله التي اختلف في إثباتها له سبحانه وتعالى. الفرد أثبته جماعة من العلماء، منهم الحليمي رحمه الله والبيهقي، وقد ورد في حديث رواه البيهقي في الأسماء والصفات، لكنه عقب عليه بأن إسناده ليس بجيد أو ضعيف أو كذا. ففرضه علم صفات الفرد. والذين لم يعدوه من أسماء الله لأنه لم يصح النص، وأسماء الله كما تعلمون توقيفية، يتوقف فيها على ما صح من الحديث وعلى ما ورد في كتاب الله. فأول فروض العلم تعلم ما يجب على الإنسان تعلمه في أمور العقيدة، يعني أن يعرف الله سبحانه وتعالى وما يستحيل عليه سبحانه وتعالى من النقائص وما يجب له من الكمالات، ولا يجب عليه تعلم قواعد المتكلمين لإثبات هذه العقيدة بإقرار علماء الكلام أنفسهم. علماء الكلام يقولون لا يجب عليه أن يتعلم قواعد الكلام لإثبات عقيدة التوحيد، بل ألف الغزالي رحمه الله الكتاب الذي تعرفونه سماه الجامع العوام، الجامع العوام عن علم الكلام. والعجيب أن الفقهاء والمتفقهين يعدونهم من العوام، من العوام هم بأنفسهم. حتى النووي رحمه الله تعالى في مقدمة المجموع يقول ذلك أيضا، يقول: الفقهاء والمتفقهون من العوام الذين ينبغي أن يلجموا عن الخوض في علم الكلام. فإذا كان الفقهاء والمتفقهون لو قرأتم لا رأيتم يعني عقول تحتارون في فهمها وإدراكها، إذا كان هؤلاء ممن يلجم عن الخوف في علم الكلام فكيف في غيرهم من الناس. ولذلك جاءت النصوص الكثيرة عن السلف لا سيما الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الزجر عن تعلم علم الكلام. فليس من علم العقيدة علم الكلام، ليس من العقيدة. المطالب به الإنسان أن يعرف الله سبحانه وتعالى وأن يعتقد هذا اعتقادا جازما في قلبه. لكن إذا طرأ شك له احتاج حينها إلى مداواة هذا المرض في النظر في آيات الله الكونية وفي آيات الله المتلوة. فإذا احتاج إلى قاعدة من القواعد العقلية التي وضعها علماء الكلام لإزالة هذه الشبه، حينها يمكن أن يقال بأنه يجب عليه أن يتعلم تلك القاعدة، وإلا فليس هذا من العلم الذي جاء به الكتاب ولا السنة ولا أمر به المسلم. ففرضه علم صفات الفرد مع علم ما يحتاجه المؤدي. هذا فيه إشارة إلى باقي الأركان التي لا بد من تعلمها في علم العقيدة. في علم العقيدة كالإيمان بالرسل والرسالات، الإيمان بالكتب، الإيمان بالملائكة، الإيمان باليوم الآخر، ثم انتقل بعد ذلك إلى مسائل الفروع. ما الذي يجب علينا نتعلمه مسائل الفروع؟ قال: مع علم ما يحتاجه المؤدي من فرض دين الله في الدوام. يجب على الإنسان أن يتعلم ما لا يتم الواجب الذي تعين عليه فعله إلا به. كل واجب تعين عليك فعله يجب عليك أن تتعلم ما لا يتم هذا الواجب إلا به كذا. وهناك فرائض متعينة على الدوام كما لا يخفى، كالصلاة والصيام والطهارة، فهذه واجبات متعينة على الدوام كذا. وما دامت واجبات متعينة فإنه يجب على الإنسان أن يتعلم ما لا تصح هذه العبادات إلا به، لأن العلم شرط لصحتها. وقد سبق معنا من قبل: كل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل. من فرض دين الله في الدوام، قوله في الدوام هذا يريد أن يخرج به ما يجب من دين الله تعالى لا على الدوام. بعض العبادات تجب إما في العمر وإما في العام كذا، وقد تجب على بعض دون بعض. فالحج يجب في العمر مرة، ومع ذلك يجب على بعض دون بعض، إنما يجب على المستطيع. فهذا لا يجب وجوبا عينيا على كل أحد من المكلفين، إنما يجب على من تعين عليه. يجب تعلم أحكام الحج على من تعين عليه. الزكاة واجب في العام كذا، واجب في العام، وهي كذلك إنما تجب على بعض دون بعض، فلا يقال بوجوب تعلم أحكامها على الجميع، إنما يقال بوجوب تعلم أحكامها على من تعينت عليه. وهكذا من فرض دين الله في الدوام كالطهر والصلاة والصيام. وما هو القدر الواجب تعلمه من هذا؟ يقول العلماء: يجب عليه أن يتعلم ما تعم به البلوى. أما ما يخفى وتندر الحاجة إليه فإنه لا يجب عليه تعلمه ابتداء. واضح؟ عندنا مسائل الصلاة، يجب عليه أن يتعلم مثلا أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها، ويجب عليه أن يتعلم مبطلات الصلاة حتى لا تبطل هذه الصلاة. لكن هناك مسائل دقيقة في الصلاة، مسائل دقيقة، مثلا لو أخر سجود السهو عن قبل السلام إلى بعد السلام، وماذا يقول العلماء في هذه المسألة كذا. هناك مسائل دقيقة أحيانا تكون أدق من الدقيق، وهي من مسائل الصلاة. هذا لا نقول بوجوب تعلمها على كل الناس، إنما عموم المكلفين يجب عليهم أن يتعلموا وتعم به البلوى. ولذلك ستأتينا كثيرا في الفروع أن من المسائل التي يعذر بها الإنسان، نحن لا نتكلم عن العلم الواجب كذا، العلم الواجب لا يعذر الإنسان بالجهل بتركه، لا يعذر بالجهل بتركه. هناك مسائل يعذر فيها الجهل، وهي مسائل الصلاة، مسائل الصيام، مسائل الزكاة، ويعذر فيها الجهل وهو في حواضر الإسلام، يعني في مدن الإسلام المنتشر فيها العلماء يعذرونه. لماذا؟ يقول: لأن هذا ليس من العلم الذي من شأنه أن يتكلم به العلماء عادة في حضور العوام، إنما من شأن أن يتدارس العلماء فيما بينهم. هذا النوع من المسائل الذي يدق ويخفى ويتدارس العلماء فيما بينهم لا يجب تعلمه على العامة، فهمنا؟ فيجب عليهم أن يتعلموا ما تعم به البلوى من فرض دين الله في الدوام كالطهر والصلاة والصيام والبيع للمحتاج للتبايع، ما عدا هذه العبادات من أحكام المعاش، البيع والشراء والصنائع وما سيأتينا، فهذا يختلف فيه الناس، فإن الناس ليسوا جميعا يمارسون البيع كذا، وليسوا جميعا أصحاب صنائع، فمن تعين عليه أن يفعل شيئا من هذا أو احتاج أن يفعل شيئا من هذا لزمه أن يتعلم، والبيع المحتاج للتبايع. لكن هنا مسألة لطيفة، وهي هل نقول يجب عليه أن يتعلم أحكام البيع؟ هل نعبر بهذا التعبير؟ المعنى واضح عندكم كذا، أن من يريد أن يمارس البيع، من يريد أن يمارس البيع فإنه لا بد أن يكون عالما بأحكام البيع، يعني ما هو البيع الحلال وما هو البيع الحرام، حتى لا يقع في الحرام، حتى لا يقع في الحرام، كما قال عمر رضي الله عنه في سنة الترمذي بعد أن أخذ الدرة كان يأخذ الدرة ويمر بالأسواق يسأل الناس في الربا، يسأل الناس عن أحكام الربا، فمن لم يجب علاه بالدرة وقال له قم لا يبيع في سوقنا إلا من تفقه في ديننا، لا يبيع في سوقنا إلا من تفقه في ديننا. السؤال الآن هل نقول يجب عليه أن يتعلم أحكام البيع، أو نقول من أراد البيع لم يجز له الإقدام على البيع حتى يتعلم شرطه، حتى يتعلم شرطه؟ الجواب الثاني، من أراد البيع، من أراد البيع إيش نقول نحن؟ نقول له لا يجوز لك أن تقدم على البيع، لا يجوز لك أن تقدم على البيع حتى تتعلم شرطه كذا، ولا نقول له من أراد البيع نقول له يجب عليك أن تتعلم أحكام البيع. والفرق واضح عندكم ولا غير واضح؟ أنا واضح من وجهك أن الفرق غير واضح. الفرق واضح، لأن لما نقول له يجب عليك أن تتعلم أحكام البيع، لما نقول يجب عليك أن تتعلم أحكام البيع ألزمناه الآن أن يتعلم ما لا يمكن أن يحتاج له، قد يترك البيع أصلا، قد يترك البيع كذا، لكن نحن إنما نلزم أو نمنعه من ممارسة البيع، من ممارسة البيع حتى يتعلم شرطه. واضح عندكم المسألة؟ فنقول إذن، نقول من أراد البيع لم يجوز له التبايع حتى يتعلم شرط صحة البيع، فهمنا؟ ومن أطلق من العلماء فقال يجب عليه أن يتعلم أحكام البيع، يجب عليه أن يتعلم أحكام الصنائع، فمرادهم الثاني، مرادهم الثاني وليس الأول، ليس الأول. والبيع للمحتاج للتبايع وظاهر الأحكام في الصنائع، أصحاب الحرف والصنائع يجب عليهم أن يتعلموا أيضا الأحكام الظاهرة، الأحكام الظاهرة المتعلقة بكل صنعة، كل صنعة، حتى يجتنب الإنسان الحرام في هذه الصنعة. وعلم داء للقلوب مفسد كالعجب والكبر وداء الحسد، يجب عليه يقول أن يتعلم علم داء القلوب كالعجب والكبر وداء الحسد، أمراض القلوب يجب على الإنسان أن يداوي قلبه منها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، فيجب على الإنسان أن يتفقد قلبه إذا مرض فيصلحه كما يصلح سائر أعماله. لكن ما هو الواجب من هذا القدر؟ الماتن يقول وعلم داء للقلوب مفسد، يعني يجب على الإنسان أن يتعلم ظاهر البيت هكذا، يجب على الإنسان أن يتعلم الأحكام المتعلقة بالعجب كذا، أسبابه وعلاجه، يجب عليه أن يتعلم الأحكام المتعلقة بالكبر، يجب عليه أن يتعلم الأحكام المتعلقة بالحسد من حيث الأسباب وكيفية العلاج إذا وقع. واضح عندكم المسألة؟ فهل هذا هو المراد؟ الجواب لا، إنما يجب تعلم هذه العلوم على من أصيب بهذه الأدواء ولم يتداوى إلا بهذه العلوم. المسألة كلها فقط تعين واجب. شخص أصيب مثلا والعياذ بالله بداء الحسد، أصيب بداء الحسد، وشخص سليم من داء الحسد، تمام؟ على من يجب تعلم الأحكام المتعلقة بالحسد؟ على من أصيب بهذا الداء. من أصيب بهذا الداء وجب عليه أن يتعلم ما يقلع به هذا الداء عن نفسه. أما صاحب القلب السليم الذي لم يصب بهذا فلا يجب عليه تعلم ذلك، لا يجب عليه تعلم ذلك. وهذا الذي يصيب بهذا الداء قد يتداوى بغير هذا العلم، قد يتداوى بغير هذا العلم، يعني داء الحسد مثلا، داء الحسد ذكر له العلماء جملة من الأدوية، كذا ولا لا؟ جملة من الأدوية. منها أن يتفكر في نعم الله عز وجل هو عليه، ومنها أن يتفكر في أن الله عز وجل هو القاسم الأرزاق، جملة من المعاني التي يداوى بها القلب إذا أصيب بهذا الداء. الشخص لو أصيب بداء الحسد قد يشفيه الله تعالى، قد يشفيه الله تعالى من هذا المرض دون النظر في هذه الأدوية، دون النظر في هذه الأدوية، مثلا يتوب ويقلع فيرزقه الله عز وجل سلامة القلب، سلامة القلب، فهذا شفي دون تعلم. هذا أيضا مثل صاحبنا الأول، مثل صاحب القلب السليم، لا يلزمه أن يتعلم هذه الأحكام. فاختص إذن من يلزمه تعلم هذه الأحكام بمن؟ ها؟ من أصيب ولم يتمكن من قلع ذلك عن نفسه إلا بهذا العلم، فصار مما لا يتم الواجب إلا به، فتعين عليه أن يتعلمه. وعلم داء القلب مفسد كالعجب والكبر وداء الحسد. هذا يبين لنا إذن أن هذه من جملة العلوم التي يجب على الإنسان يتعلمها، كما يتعلم تصحيح الصلاة يجب عليه أيضا أن يتعلم تصحيح قلبه إذا مرض، نسأل الله أن يرزقنا سلامة القلب. وما سوى هذا من الأحكام فرض كفاية على أنامي، ما سوى هذا من الأحكام فرض كفاية. نحن قد قلنا بأن العلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: فرض عين، وهذا الذي سبق الحديث فيه، فرض كفاية يقول ما عدا هذا الذي تقدم، ما عدا هذا الذي تقدم، لكن ما عدا هذا الذي تقدم كثير كثير، منه ما يحتاج المسلمون إليه لإقامة دينهم، ومنه ما لا يحتاجون إليه. انتبهوا معي، ها؟ الآن هو قسم لنا العلم إلى قسمين: فرض عين، وهو الذي يتكلم عنه في الأبيات السابقة، قال ما عدا هذا فرض كفاية. نحن نقول ما عدا هذا مما سماه هو فرض كفاية، منه ما يحتاجه المسلمون لإقامة دينهم، ومنه ما لا يحتاجون. علوم العربية مثلا، علوم العربية كثيرة كذا، ودقائق العربية كثيرة، منه ما يحتاج إليه ومنه ما لا يحتاج إليه. القواعد المنطقية التي يمارسها العلماء مثلا في إثبات القواعد العقلية، منه ما يحتاج إليه ومنه ما لا يحتاج إليه. الذي يحتاج إليه في إقامة الدين، ما يحتاجه المسلمون لإقامة الدين، هذا هو المقصود بقوله فرض كفاية. أما ما لا يحتاجون إليه فنافلة مستحبة، نافلة مستحبة. وما سوى هذا من الأحكام فرض كفاية على الأنامي. فرض كفاية سيأتينا بعد قيد تعريف فرض كفاية أنه إذا قام به البعض سقط عن الباقي، والأمة كلها مطالبة، الأمة كلها مطالبة بتحصيل فرض الكفاية. لكن هذا الفرض على من؟ هذا الفرض على من من هذه الأمة؟ فانتبهوا، نحن فرض العين معلوم عندكم أنه مطالب به كل أحد المكلفين، كذا مطالب به أحد المكلفين، كل واحد من المكلفين مطالب بفرض العين. فرض الكفاية المطلوب من الأمة كلها، هذا سيأتينا في الأبيات، مطلوب من الأمة كلها. إذا تركته أثمت جميعا كذا. من هذا الذي أثم لما نقول أثمت جميعا؟ أثمت جميعا هذا قيد لابد منه. القادرون على ذلك، القادرون على ذلك، واضح؟ العالمون به، العالمون بهذا التفريط، القادرون به، العالمون بهذا التفريط. أما من ليس لديه القدرة أصلا على القيام بهذا الفرض، شخص مثلا أبله، أبله ما يحفظ شيء من العلوم ولا يفهم شيء لو علم، هذا غير داخل في من خوطب بفرض الكفاية هنا، لأنه ليس أهلا لذلك. فالمقصود إذن بفرض كفاية، فرض كفاية على من يصلح، فرض كفاية. كيف الجاهل؟ هو نحن نتكلم عن العلم، الجاهل يجب عليه أن يتعلم، الجاهل يجب عليه أن يتعلم، لكن الفرض فقط هل يصلح للتعليم أو لا يصلح، هل يقدر على التعليم أو لا يقدر، فهمنا؟ فقد نجد عقلاء مكلفين، عقلاء مكلفين لكنهم لا يصلحون للتعليم، لا يصلحون للتعليم. تتصورون هذا ولا ما تتصورون؟ ترونهم في الواقع ولا ما ترونهم؟ هؤلاء غير داخلين في فرض الكفاية، بمعنى إذا فرط الناس بالعلم فإن هذا الصنف من الناس لا يأثم، هذا الصنف من الناس لا يأثم، لأنه ليس لديه القدرة على القيام بذلك الفرض، إنما يأثم من كان صالحا للقيام بذلك الفرض. وهكذا سائر الفروض، مثلا الجهاد فرض كفاية كذا ولا لا؟ الجهاد فرض كفاية. العاجز الذي لا يستطيع أن يتحرك من فراشه، ها؟ ليس عليه شيء، إذا فرضت الأمة كلها فإنه لا يأثم لأنه غير صالح لذلك. وهكذا كل فرض من فرض كفاية نقول تأثم الأمة بتركه. من الأمة التي نقصدها؟ الأمة التي تصلح، الأمة التي تصلح للقيام بهذا الفرض. أما من لا يصلح وإن كان مكلفا فإنه غير مؤاخذ. وكذلك هنا إنما يأثم بترك تعلم فرض الكفاية من كان صالحا للتعلم. ثم بدأ يعرف لنا فرض الكفاية، قال كل مهم قصدوا تحصله من غير أن يعتبروا من فعله. هذا ضابط فرض الكفاية، أن المنظور فيه الفعل وليس الفاعل، المنظور فيه الفعل وليس الفاعل، يعني مقصود الشارع تحصيل الفعل، مقصود الشارع تحصيل الفعل وليس تحصيل، وليس النظر إلى من سيقوم بهذا الفعل. فصلاة الجنازة مثلا، صلاة الجنازة أراد الشارع أن يصلى على الجنازة، أراد الشارع أن يصلى على الجنازة، ولم ينظر من الذي سيصلي على الجنازة، زيد أو عبيد أو عمرو أو فلان أو علان كذا. إذن مراد الشارع تحصيل الفعل، كل مهم قصدوا تحصله، حصوله هو بغض النظر عن فاعله، من غير أن يعتبروا من فعله. أما فرض العين منظور فيه إلى الفعل والفاعل، منظور فيه إلى الفعل والفاعل، الفعل مطلوب والفاعل منظور إليه أيضا، ولذلك تعين عليه. قال كأمر معروف ونهي المنكر، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفايات، من فروض الكفايات. وفروض الكفايات لا تسقط عن باقي المخاطبين أو باقي المطالبين بها إلا عند قيام البعض به تمام القيام، تمام القيام. فإذا قام به البعض لكن حصل نقص تبقى الأمة أيضا مطالبة بقدر هذا النقص. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفايات التي يجب على الأمة أن تخرج فريق منها، الأمر معروف أنه على المنكر. وإن يظن النهي لم يؤثر، يعني يجب عليه أن يأمر معروف أنه على المنكر، وإن كان يظن أن النهي لم يؤثر، لم يؤثر. هذه مسألة تكرار الأمر المعروف، تكرار النهي عن المنكر، تمام؟ يعني رأيت شخصا على المنكر، رأيت شخصا على المنكر، فهل يلزمك أن تنهاه عن المنكر للقيام بهذه العبادة فقط لأنها عبادة نهي عن المنكر، أم المنظور إليه يستجيب أو لا يستجيب؟ فهمتم الفرق؟ يقول هنا وإن يظن النهي لم يؤثره، وإن كان يظن بأن النهي لن ينفع، لن ينفع، ما دام قادر على النهي، ما دام قادر على النهي بالشروط المعتبرة طبعا. النهي على المنكر له مراتب أربع كما ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين، إما أن تنهى عن المنكر ليحل محله المعروف، هذا الذي نتكلم نحن عنه الآن، ننهى عن المنكر ليحل محله معروف، فهذا الذي نتكلم عنه أنه لازم واجب. وإما أن تنهى عن المنكر ليحل محله منكر أصغر منه، منكر أصغر منه، فهذا مثل الذي قبله أيضا واجب. وإما أن تنهى عن المنكر ليحل محله منكر مساو له، فهذا أنت بالخيار، لك أن تنهى ولك أن تترك، لأنك إن نهيت ما فعلت شيء لأنه جاء منكر ثاني مساوي له، وإذا تركنا فعلت شيء فأنت بالخيار. والمرتبة الرابعة تنهى عن المنكر ليحل منكر أعظم منه، فهذا حرام، هذا حرام. فنحن الآن نتكلم عن المسألة من حيث هي الأمر المعروف والنهي عن المنكر واجب. طيب جئنا إلى شخصين فعل المنكر، هل يلزمنا أن ننهى عن المنكر ابتداء ولو كنا نظن أنه لن يستجيب، أم المسألة مربوطة باستجابته؟ يقول وإن يظن أنه لم يؤثر، لما تعلمون؟ الله عز وجل قال وهو بين الحكمة من أن لما تعظون قوما الله مهلكهم ومعذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. إذا لم يتقي فقد حصل المقصود الثاني وهو الإعذار إلى الله تعالى. كذا بعض العلماء لا يقول إذا ظن أنه لن ينتهي فإنه لا فائدة من النهي، لا فائدة من النهي، فلا يلزم حينها النهي. فهمنا؟ فهمنا؟ ولذلك أشار هو في هذا البيت إلى الخلاف، قال وإن يظن النهي لم يؤثر فإنه يلزم أن ينهى، ثم شرع بعد ذلك في تقسيم أفعال المكلفين باعتبار الفرض والمندوب والمحرم. هذا إن شاء الله ندرسه في الدرس القادم. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. نعم أحسنت. تعلم وما سوى هذا من الأحكام وما سوى هذا من الأحكام فرض كفاية على نامي، هذا كان يتكلم عن الأحكام الشرعية كذا. أما تعلم الصنائع التي تحتاجها الأمة في معاشها، تعلم الصنائع التي تحتاجها الأمة في معاشها كالطب وما شابه ذلك من العلوم التي تعرفونها ففرض كفاية أيضا، كما نص على هذا النووي رحمه الله وغيره في المقدمة، فرض كفاية. لكن لابد من النظر إلى حاجة الأمة، يعني المفروض منه ما تحتاجه الأمة، ما زاد على ذلك فليس بفرض، لأنه ما زاد على حاجة الأمة حتى في العلوم الشرعية ليس بفرض، ناهيك عن غيره. أيوة. النافية المتعدية هذا يختلف باختلاف القرائن والأحوال. أحيانا يكون تكون الصدقة أفضل من التعلم، وأحيانا يكون العلم أفضل منها، أحيانا يكون الجهاد مثلا أفضل من التعلم، وأحيانا يكون التعلم أفضل من الجهاد. ولذلك اختلفت أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة لما كان يسأل عن أفضل الأعمال، اختلفت الأجوبة لاختلاف أحوال السائلين. شرط البيع هذا سندرسه إن شاء الله في كتاب البيع، لكن المقصود هنا تعلم شرط البيع، يعني تعلم ما لا يصح البيع إلا به. ها؟ مثلا أركان البيع، لابد أن يتعلم أنه البيع فيه أركان، فيه بائع فيه مشتري وفيه ثمان وفيه مثمن، لابد أن يعلم بأنه العلم بالمثمن والعلم بالثمن هذا من شروط صحة البيع، لابد أن يعرف أن هناك بيع منهي عنها مثل بيع الغرار مثل كذا، ما لا يصح البيع إلا به. في ضرب الكفاية مثلا لو الرجل يعني هو إذا قام به من يكفي سقط عن الآخرين وشهد فائدة من أحسن يكفي. نعم إذا قام به من يكفي سقط عن الآخرين. نعم لا بس هذا لا استأتينا إن شاء الله لما نعرف الأحكام، لما نعرف الأحكام كما يقول صاحب السلم، يقول عندهم في التعريف يعني، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. لما نريد أن نعرف الشيء نعرفه بماهيته لا بحكمه، بماهيته. مثلا الصلاة، لما أقول لك أنا ما هي الصلاة، التعريف الصحيح عند المناطقة أن تعرفه بالماهية، فتقول لي أفعال وأقوال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هذا هو الحد الصحيح عندهم، واضح؟ لما تقول لي الصلاة فريضة فرضها الله عز وجل على المسلمين 5 مرات في اليوم والليلة، وهي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، أنت الآن عرفت الصلاة صح؟ عرفت الصلاة لكن بذكر إيش؟ حكمها، بذكر الحكم وإدخال الحكم في الحد معيب عند أهل النظر، لأنه المقصود من الحد اللي هو التعريف تعريف المنهية حتى أتصوره أنا، فلا يمكن أن أتصوره المراد أن أتصوره أنا، لا أنا أتصور حكمه، فلا يمكن أن أتصور حكمه إلا بعد أن أتصوره هو أولا. فلما تعرف للشيء بذكر الحكم وصلتني إلى النتيجة قبل المقدمة، أنا أريد أن أعرف ما هو هذا الشيء ثم أعرف كيف أحكم عليه، فهم؟ فلما نقول فرض الكفاية إيش قلت أنت؟ إذا قام به من يكفي هذا حكمه، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، هذا حكم فرض الكفاية صح ولا لا؟ هذا مثل ما سيأتينا في الأبيات إن شاء الله لما عرف فالفرض ما في فعله الثواب وكذا على تاركه العقاب، هذا تعريف الفرض أيضا بإيش؟ بحكمه، والمطلوب تعريفه بمنهيته، أن تقول لنا الفرض ما أمر به الشارع أمرا جازما، ما أمر به الشارع أمرا جازما، بعدين لما نسألك عن حكمه تقول يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. وإليك عليه أن يتعلم علم الفروض